نعم سليم. نعم ما في شك اختلاف الناس في الظاهر كاختلافهم في الباطن في العلم والحلم كل شيء. والعجيب بهذه المناسبة أن سمعنا في الإذاعة اليوم احتجاج عظيم على من يقتل الذئاب في بلد أوروبي يقال أنه متقدم. ليش تقتل الذئاب؟ فتاكل قننا أذتنا. قال لا لازم يجعل له حظيرة خاصة ويؤتى إليه بالأكل والشرب لأن هذا من حقوق السباع حيوان. هل جاهل ذئاب مؤذية تؤذي بني آدم قال لا تقتله خل حط له حظيرة وجد له أكل وشرب وكل يوم يذبح لها ما تشمل الغنم خل تأكل لأن ذي ما أكل اللحم. يعني إحنا وجدنا ذئب عند واحد طبعنا الذي نعرفه يقول ما يأكل إلا لحم كل إش لو تجيب له خبز ورز من أحسن ما يكون ما يأكل ولذلك يكون أتلف ماله كل ما يجيب نص ذبيحة يقول إيش تبيه يقول تلو خان يمشي الله مسلم لكن ما عاد يجيبه شيء ليس هذا مضاده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.